السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله. وبعد، هذا اللقاء الخامس من سلسلة السيرة الذاتية والحوار الذي أجريناه مع الشيخ محمد حسن نور الدين إسماعيل، فقد وقفنا عند مؤلفاتك وحدثتنا عن قصة كتاب النداءات الإلهية للمؤمنين برب البرية، فهلا حدثتنا عن باقي مؤلفاتك؟ الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، تكلمنا في اللقاء السابق على كتاب النداءات الإلهية وبعض المؤلفات، وذكرت قصة هذا المؤلف الذي اعتز به كثيرا. ثم كما ذكرت تولد بعد ذلك بعض المؤلفات، ومن أهم المؤلفات التي اعتز بها أيضا كتاب المطالب السنية في مبادئ العلوم العشرة للعلوم الشرعية. هذا الكتاب يعني والله أنا يعني منذ فترة طويلة أردت أن أجمع مجموعة متكاملة لطلاب العلم حتى يسيروا عليها بالتدرج نحو ذلك، فأردت أن أجمع مبادئ كل علم من العلوم حتى يتمكن أو يستطيع طالب العلم أن يتصور التصورات الكلية لأي علم شرعي أراد أن يخوض فيه. فمثلا من أراد أن يبدأ في علم التوحيد أو علم العقيدة أو علم الفقه أو علم السيرة أو التاريخ أو المصطلح أو نحو ذلك من تلك العلوم، سواء كانت من العلوم الخادمة أو المخدومة، فلا بد قبل أن يبدأ في أي تعلم أي علم من هذه العلوم لا بد أن يعرف بعض الأساسيات والمقدمات العلمية التي تتيح له الخوض في هذا العلم عندما يريد أن يستكمل فيه أو يكمل فيه، سواء تخصص فيه أم لم يتخصص. فالعلوم كما تعرف أخي الكريم يخدم بعضها بعضا. فالذي يتعلم علم التفسير يحتاج إلى تعلم علم الحديث، والذي يتعلم علم علوم القرآن لابد أيضا أن يتعلم علم الحديث واللغة العربية. فالعلوم يخدم بعضها بعضا كما ذكرنا، كذلك الفقه أيضا. من أراد أن يدرس أو يتعلم الفقه فلابد أن يتعلم علم أصول الفقه، ويتعلم أيضا اللغة العربية، ويتعلم علم الحديث ونحو ذلك. فخطر ببالي فكرة أن أجمع المبادئ، مبادئ وأساسيات كل علم من العلوم حتى إذا قرأها وتعرف عليها طالب العلم يستطيع أن يخوض بيسر وسهولة في هذا العلم حتى يفهمه ويفهم مسائله. فهناك أبيات يعني أو وضع العلماء بعض المبادئ والمقدمات الأساسية حتى يتعرف طالب العلم على ماهية هذا العلم، كيف يخوض فيه، وما فرعياته ومسائله وأصوله ونحو ذلك، كما ورد في أبيات للشيخ الصبان رحمه الله تعالى، فقال: إن مبادئ كل علم عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، ونسبة وفضله والواضع، الاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرف. فتلك عشرة مبادئ إذا أراد طالب العلم أن يخوض في كل علم أو أي علم لابد أن يتعرف على تلك المبادئ، ألا وهي الحد. والحد معناه التعريف، فيتعرف على تعريف هذا العلم، ما هو هذا العلم، أيضا يتعرف على واضع هذا العلم، من الذي أسسه، كمثلا علم العروض أسسه الخليل بن أحمد الفراهيدي، وعلم أصول الفقه أسسه الإمام الشافعي ونحو ذلك. فأيضا اسم العلم بما يسمى هذا العلم، والذي وضع هذا العلم، والثمرة التي ترجى من هذا العلم، والغاية، وأيضا بعض المسائل التي تخص هذا العلم ونحو ذلك. فهناك عشرة مبادئ أو عشرة أساسيات لابد أن يتعرف عليها طالب العلم عندما يريد أن يتعلم علما من العلوم كما ذكرنا إن مبادئ كل علم 10: الحد والموضوع ثم الثمرة، ونسبة وفضله والواضع، الاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرف. فتنبهت لتلك الأبيات وأردت أن أجمع بحثا كبيرا شاملا، فأجمع فيه بعض العلوم التي يحتاجها طالب العلم من العلوم الشرعية وما يمت لها بالصلة، سواء كانت من العلوم يعني اللغة أو نحو ذلك. فهذا العمل أيضا كان يحتاج مني إلى مجهود كبير، لكن بداية حددت بعض العلوم التي يمكن أن أتكلم يعني عليها، فجمعت بفضل الله عز وجل 45 علما، جمعت 45 علما يعني أصولها وفروعها. فكما هو معلوم أن علم اللغة العربية مثلا أوصله بعض العلماء إلى 12 علما، علم اللغة علوم اللغة العربية 12 علم، كذلك أيضا علوم القرآن، علم المكي والمدني، وعلوم وعلم أسباب النزول ونحو ذلك، فأخذت وعلم الفقه وعلم أصول الفقه والتوحيد والتفسير وأصول الحديث وهو مصطلح الحديث وأصول الفقه، وأخذت يعني تناولت الكلام على علوم اللغة العربية كما ذكرت كعلم العروض وعلم الاشتقاق وعلم النحو والصرف وعلم البلاغة والبديع، وأيضا تكلمت على بعض العلوم التي تمت العلوم الشرعية بالصلة كعلم النحت وعلم الفراسة، ويعني علوم كثيرة جمعتها في هذا الكتاب بفضل الله تعالى، فأوصلتهم أو وصلوا معي بحسب اجتهادي إلى 45 علم. فهذا الكتاب أيضا مما أعتز به وهو كتاب المطالب السنية في المبادئ العشرة للعلوم الشرعية. فبدأت أن أحدد العلوم التي أريد أن أتكلم لما فيها، فظللت أبحث هنا وهنا إلى أن جمعت 45 علما، فبدأت بكل علم على حدة أذكر المبادئ العشرة لكل علم من العلوم على النحو الذي ذكرت، وبفضل الله عز وجل كما كالعادة يعني كتبته ونقحته وراجعته ونحو ذلك، وأيضا بفضل الله عز وجل يعني أرسلته إلى، وكما هي العادة خرجت أحاديثه وذكرت المصادر والمراجع وعزوت كل قول لقائله وذكرت المراجع التي والمصادر التي استعنت بها في إخراج هذا الكتاب، فكان بفضل الله عز وجل أيضا كتابا جيدا جدا مفيدا لكل طالب علم أراد أن يتعلم علما من العلوم الشرعية. ثم أرسلته كالعادة إلى موقع شبكة الألوكة فراجعوه هناك حفظهم الله تعالى، فأيضا تم نشره في هذا يعني على هذا موقع الألوكة، وهو الآن بفضل الله عز وجل موجود على موقع الألوكة. ويعني أيضا من المؤلفات ألفت كما ذكرت في المرة السابقة بعض المؤلفات الأخرى ككتاب كيعني بحث في السحر والعين ونحو ذلك، وأخيرا آخر ما يعني ألفته منظومة في تدوين السنة النبوية، يعني في تاريخ تدوين السنة النبوية وما منذ أن تلقاها الصحابة رضي الله عنهم من في النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن وصلت إلينا الآن في الكتب ودواوين السنة كالصحاح والمسانيد والجوامع. فهذه المنظومة تحتاج أيضا إلى يعني وزن شعري وهو ما يعرف بعلم العروض، ف جمعت يعني بفضل الله عز وجل استعنت بالله عز وجل وأردت أن أؤلف منظومة على بحر الرجز، كانت على بحر الرجز ألفتها بفضل الله عز وجل، وذكرت فيها في البداية تعريف السنة النبوية واختلاف هذا التعريف عند المحدثين والفقهاء والأصولين ونحو ذلك، ثم ذكرت بعد ذلك خصائص السنة النبوية، ثم ذكرت كيف تلقى الصحابة العلم والسنة والحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يعني توالت القرون في جمع السنة وتدوينها في القرن الأول والثاني والثالث والكتابة وتدوين السنة إلى أن جمعها يعني المحدثون في كتبهم كالبخاري ومسلم و الترمذي ونحو ذلك من هؤلاء المحدثين بالأسانيد المتصلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه المنظومة أيضا بفضل الله عز وجل اجتهدت فيها وأخذت مني وقتا يعني كبيرا باعتبار أنني لابد أن أدقق فيها من اللغة والمعاني وصحيح العلم، كذلك أيضا الوزن العرضية الذي كما ذكرته على بحر الرجز. وبعد أن انتهيت منها ونقحتها عرضتها على بعض المشايخ الفضلاء كالشيخ الدكتور وليد ابن إدريس المنيسي حفظه الله تعالى، وهو شيخ معروف وهو رئيس الجامعة الأمريكية بولاية مينيسوتا بأمريكا، فعرضتها عليه فأجازها حفظه الله تعالى. أيضا ذهبت إلى الشيخ الدكتور عثمان ابن محمد الخميس السلمي، وهو كان مدير معهد دار القرآن الكريم الذي كنت أدرس فيه، فقرأها وكلف بعض الإخوة أن يراجعها فأجازها أيضا بحمد الله تعالى. وعرضتها أيضا على فضيلة الشيخ الفقيه صاحب الإجازات الشيخ سعيد مصطفى دياب حفظه الله تعالى، وهو كما ذكرنا هو شيخ معروف ومقيم حاليا بدولة قطر، باحث شرعي وخطيب وإمام بوزارة الأوقاف الإسلامية في دولة قطر. فبفضل الله عز وجل هؤلاء المشايخ الفضلاء المعروفين عرضتها عليهم فأجازوها، وقلت في مطلعها: قال محمد الفقير للصمد: حمدا لربي وعليه أعتمد، ثم الصلاة والسلام السرمدي على النبي المصطفى محمد، وبعد هذا النظم راجيا به مثوبة من ربنا معقر به، فاسمع لنظم يا أخي قد اقتفى تاريخ سنة النبي المصطفى، واستعمل الفكر له ولا تعب جهد المقل وافهم أنه تصب. ثم بدأت أذكر تعريف السنة عند يعني علماء أو أهل كل فن مختلف، ثم ذكرت خصائص القرآن، ثم ذكرت مراحل تدوين السنة النبوية إلى أن وصلت إلينا في الدواوين دواوين السنة كالصحاح والمسانيد والجوامع ونحو ذلك. نود أن نعرف منك عن بعض المواقف مع المشايخ. والله الحمد لله رب العالمين، كانت علاقتي طيبة بمشايخ، وكنت دائما أحب أن ألتقي مع مشايخ كثيرين حتى أستفيد من علمهم وأدبهم. يعني لا أنسى بعض المواقف، كمثلا عندما ذهبت ذات مرة إلى أداء عمرة في المملكة العربية السعودية في مكة بفضل الله عز وجل، كنت أحضر دروسا للشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى، واستفدت كثيرا يعني من بعض دروسه كثيرا جدا، وكفى يعني أنني قد رأيته بعيني رأسي قبل أن يموت رحمه الله تعالى. أيضا ظللت أتتبعه عندما ينتهي من الدرس، فسرت معه وكان بعض الإخوة معنا، فسلمت عليه وحدثته وجها لوجه وسألته بعض الأسئلة وقلت له أدعو لنا، فأنا من مصر ونحو ذلك، فدعا رحمه الله تعالى لي وللإخوة في مصر ونحو ذلك. فهذا كان مما يعني أتشرف به في حياتي أن قابلت والتقيت بالشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وهو معروف علامة هذا القرن، كان هو وابن باز والشيخ الألباني رحمه الله تعالى هما علامة يعني القرن الثالث عشر والقرن الرابع عشر الذي نحن فيه الهجري. هذا يعني الشيخ ابن عثيمين. كما أيضا عندما التقيت بالشيخ محمد حسان أيضا كنت ذهبت مرة إلى المنصورة والتقيت بالشيخ محمد حسان وسألته بعض الأسئلة أيضا وسلمت عليه. أيضا في فضلة على أيضا حضرت وجلست ورأيت الشيخ جابر أبو بكر الجزائري رحمه الله تعالى الذي كان له كرسي في المسجد النبوي، وحضرت مع يعني حضرت بعض الدروس في التفسير له عندما كنت أيضا في أداء أحد العمرات. والشيخ الوائلي أيضا التقيت به في المدينة، هؤلاء بعض المشايخ. طبعا أيضا التقيت بالشيخ الشريم وسلمت عليه يدا بيد، هذا أيضا مما يعني يحوزني فخرا، شيخ الشريم حفظه الله تعالى التقيت معه وسلمت عليه ونحو ذلك. ثم بقى يعني ثم ما شيخنا في الأسكندرية الشيخ أحمد، هؤلاء الشيوخ يعني المقربين لي والذين يعرفونني يعني الحمد لله رب العالمين يعني معرفة شخصية. وكانت يعني بعض المواقف، مثلا الشيخ أحمد قطيبة معروف أنه يعني عنده حزم وشدة، فكنت ذات مرة في يعني إحدى دروسي في المعهد دار الفرقان، فبعض الإخوة قال له هذا أيضا قال له عندما كان يتكلم الشيخ في باب من أبواب الفقه لعله باب الطهارة أو الصلاة، فقال له الأخ: ولكن ابن حزم قال كذا والشوكاني قال كذا. فسكت الشيخ أحمد حطيبة ثم قال له أسكت إنك ما زلت طالب علم. فإنني وظل الشيخ أحمد حطيبة يتكلم عن نفسه ولأول مرة. الشيخ أحمد حطيبة معروف أنه لا يتكلم عن نفسه أبدا. فقال له تعلم ثم تكلم، فإنني قد قرأت كذا وكذا وكذا وكذا. وظل الشيخ أحمد حطيبة يقول له لقد شرحت منار السبيل 14 مرة، وشرحت الموني 3 مرات، وقرأت كتب الستة، وظل الشيخ وأحفظ القرآن بقراءات العشر. طبعا الشيخ حطيبة يعني هذا ليس من ذأبه أبدا، ولكن طبعا هذا كان رد فعله، وهو لم يفتخر بذلك، لكنه أراد أن يسكت هذا طويلب العلم الذي تكلم بحضرة الشيخ أحمد. هذه من المواقف التي لا أنساها. أيضا من المواقف مع الشيخ ياسر بغهامي حفظه الله تعالى، كان لي معه مواقف كثيرة، منها أنه يعني مما اعتز بي أنه قد شهد على عقد زواجي، هذا أولا. ثم كان يعني أزوره في بيته أيضا، كنا نلقي أيضا، كان يأتي يلقي بعض المحاضرات، فكنت أنا أقدم أو أقدمه في البداية عندما كانت محاضرات. أيضا كنت ذات مرة ذهبت إليه في المسجد، هو متواضع حفظه الله تعالى، ذهبت مرة إليه في المسجد وهو شيخ مهاب، يعني مهاب لكن متواضع أيضا. كنا يعني في بداية الأمر نفهم خطأ أنه كان يعني متكبرا أو نحو ذلك، لكن كانت مشغله كثيرة. فمن بعض المواقف كنت ذهبت إليه مرة، فكان يجلس وأنا أقف وأتكلم، ثم مد لي يده ثم قال خذ بيدي يعني أومني وشدني، فرحت شدته وقفت بإيدي حفظه الله تعالى. فدي كانت مواقف عزيزة يعني. في بعض المواقف طبعا مع الشيخ طلعت زهران كثيرة جدا، الشيخ طلعت زهران يعني صديق، يعني أكثر هو شيخ مقرب ومبجل لكنه صديق. فالشيخ طلعت زهران يعني ذهبت بيته وأتى إلى بيتي، وذهبت مرة في إحدى العمرات، فأيضا كان معها أسرته، وكان حينما كان مقيما في المملكة العربية السعودية استضافني في بيته وأكلنا، ويعني عزمني برا في مطعم، ويعني نصحني بعض النصائح أيضا في الدروس. فكان هو الشيخ طلعت زهران كان مؤدب يعني مؤدبا كان مؤدبا حفظه الله تعالى، فكان يعني متواضع جدا. وكنا نذهب بعض أيضا بعد صلاة الفجر في مصر، كنا نذهب إلى البحر صباحا يعني في البكور أنا وبعض الإخوة. يعني مواقف كثيرة بيني وبين الشيخ طلعت زهران يعني لا تحصى ولا تعد. يعني مواقف الشيخ أحمد شحاتة طبعا هذا أيضا كما ذكرت يعني جلست معه جلسات كثيرة متواضعا، وأيضا أدخلني بيته وجلست معه وأعد لي العشاء وأكلنا وضحكنا وحدثني كثيرا يعني بعض المواقف. هو عنده ثقة بنفسه يعني نفسه ومتواضعا. أيضا الشيخ عمر الحميد أيضا لي بي علاقة طيبة ويعرفني معه شخصية ونحن ذلك. هذه بعض المشايخ. الشيخ حمد فريد أيضا جلسته مرات وبفضل الله تعالى حصلت بعض المواقف، لا أريد أن أنسى أحدا، لكن يعني كان لي مواقف كثيرة مع هؤلاء الشيوخ. أيضا الشيخ سعيد مصطفى ده من شيوخي المقربين، أيضا دخلت بيته وجلسته ثم نظرت إلى مكتبته وحدثته، ويعني مواقف كثيرة. وكان أيضا حفظه الله تعالى متواضعا لينا سهلا ونحن ذلك. فكثير من المواقف يعني استفدت منها كثيرا، وأتشرف بأنني قد جلست جلسات خاصة مع هؤلاء الرجال. قد ذكرت أن لك نشاطا على المواقع الإلكترونية. نعم ذكرت من قبل أنني عندما بدأت في أمر المؤلفات كان من الصعب أن تطبع لي المكتبات كتبا لعدم يعني معرفتهم لي وعدم شهرتي، فحاولت أن ألجأ إلى بعض المشايخ المشهورين، لكن صعب الأمر ذلك، فاتخذت منحا آخر وهو منح المواقع الإلكترونية الذي الآن يعني هو أمام الناس جميعا. فاجتهدت بفضل الله ورسلت بعض المواقع أنا وبعض الإخوة الذين أعني على ذلك، فرسلت بعض المواقع كموقع شبكة الألوكة كما ذكرت، وهذا يعني أرسلت إليه كل أبحاثي، وكلما ألفت بحثا أو كتابا أرسلته إليهم فيعني راجعوه ثم نشروه عندهم. أيضا هذا بالنسبة للكتب. أيضا بالنسبة للصوتيات فأنا بفضل الله عز وجل هناك موقعان مشهوران وهو أو شهيران، هو موقع إذاعة طريق الإسلام وموقع الشبكة الإسلامية وهو إسلام ويب. هذان الموقعان أيضا يعني من أكبر المواقع الإسلامية على الإنترنت، فقد رسلتهما وأرسلت إليهما المصحف كاملا بصوتي بفضل الله تعالى برواية حفصة عن عاصم وورشة عن نافع، لكن لم أكمله حتى الآن، لكن المصحف حفصة عن عاصم كاملا الحمد لله تعالى. فأيضا كنت أراسلهم فأرسل لهم الصور ويراجعونها ونحو ذلك، ثم أيضا ينقحونها ويردون علي ونحو ذلك، ثم حتى إذا بفضل عز وجل اكتمل المصحف الشريف. فلي على موقع طريق إذاعة طريق الإسلام وهو إسلاموي، وموقع الشبكة الإسلامية وهو إسلاموي علي في هناك يعني مصاحف المصحف الشريف أسجله كله بصوتي، وأيضا هناك منشور على بعض المواقع التي أخذته من تلك من هذين الموقعين ثم نشرته عندهم. أيضا الدروس الصوتية رسلت شبكة إسلام ويب أو الشبكة الإسلامية، فلي بفضل الله عز وجل الآن ما يزيد على 400 درسا دروسا صوتية في يعني هذا على هذا الموقع. أنا أثرت أن تكون الدروس عبارة عن سلاسل علمية صوتية، يعني لم تكن خطبا ولم تكن دروسا يعني منفردة إلا بعض الدروس أو اليسير. فبفضل الله عز وجل لي على موقع هذا إسلام ويب أو الشبكة الإسلامية مجموعة من السلاسل العلمية، منها سلسلة الموجز المفيد في علم التجويد هذا كله صوتي أيضا، وسلسلة تدوين السنة النبوية الشريفة، وأيضا سلسلة شرح الأربعين النووية الإمام النووي كاملة، وأيضا مجموعة شرح نظرية ابن جماعة في التربية وأداب العالم والمتعلم، وأيضا مجموعة حكم أقوال مأثورة، وسلسلة أصول عقية أهل السنة والجماعة، أيضا سلسلة تفسير النداءات الإلهية في القرآن الكريم، وسلسلة حقيقة السلفية وهي في ثلاث يعني أجزاء. أيضا شرحت كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه الدين في الدين للشيخ ابن سعدي، وهذه سلسلة كاملة الحمد لله يعني وصلت إلى 62 درسا. وأيضا شرحت أسماء الله الحسنى في مجموعة أيضا، وشرحت سلسلة في علوم القرآن وسميتها سلسلة بيت الخلان إلى علوم القرآن، وهي تقع في 20 درسا. وأخيرا يعني أشرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب في الفقه الحنبلي تأليف الشيخ العلامة مرعي بن يوسف الكرمي، ويعني الحمد لله رب العالمين يعني ما زالت تلك السلسلة مستمرة ويعني أسجل فيها، فيعني إلى الآن تقريبا سجلت أو معروض على الموقع حوالي 60 درسا من تلك السلسلة، ونسأل الله عز وجل يعني الزيادة والقبول ونحو ذلك. اللهم هذا وبالإضافة إلى موقعك الخاص. نعم يعني أعانني بعض الإخوة في ذلك وتعلمت أمر الإنترنت لأنه أمر السائد الآن، فبفضل الله عز وجل نعم لي الآن موقع خاص بي، موقع رسمي بي، عرضت فيه أيضا كل مؤلفاتي وكل يعني أعمالي بفضل الله عز وجل على هذا الموقع هو باسمي، فهذا موقع يعني خاص بي، به كل ما يعني يمت لي بصلة من دعوة وسيرة ذاتية ودروس صوتية وكتب ونحو ذلك. وأخيرا نطلب منك نصائح لطلاب العلم. هذا السؤال يعني ليس لمثل أن يسأله، لكن هناك مشايخ كثيرين يعني أو مشايخ كثيرون قد سئلوا هذا، والنصائح المعتادة المعروفة هي تقوى الله وحسن الخلق والاستمرار في طلب العلم ومعرفة قيمة العلم وأخذ العلم من مصادره الموثوق بها من عقيدة أهل السنة والجماعة، وأيضا الكتب المعتمدة عند أهل السنة والجماعة سواء في العقيدة أو في الفقه أو في التفسير أو نحو ذلك. يعني أنصح أهم يعني أعظم نصيحة لطلب العلم أولا أن يخلص الله تبارك وتعالى هذا العلم وأن يؤديه ليرفع الجهالة عنه عن الناس وأن يبتغي به الله عز وجل والدار الآخرة، هذا أول شيء. ثاني شيء أن يجتهد ويستمر ويدأب في تحصيل العلم وأن يأخذ العلم من مناهله أو منابعه الصحيحة، لا يتطرق إلى البدعيين والصوفية والشيعة ونحو ذلك، وأن يأخذ من المذاهب المعتبرة في الفقه، وأن يأخذ كما يعني قيل خذ العلم من أعلامه واطلب الحكمة عند الحكماء، هذا بيت شعر أنا يعني أحبه كثيرا، إذا أردت أن تأخذ الحكمة فخذها من الحكماء، وإذا أردت أن تأخذ العلم فخذه من العلماء أو أعلام العلم. فكما يقولون أو كما في هذا البيت، خذ العلم من أعلامه واطلب الحكمة عند الحكماء. فطلب العلم يدأب ويستمر ويكتب، وأيضا أنصحه عند القراءة يدون كل شيء، لأنه إذا قرأ شيئا ربما نسيه بعد ساعة ساعتين يوم يومين. لكن أنا يعني كما قيل العلم صيد، كما قال الشافعي رحمه الله تعالى، العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة ثم تتركها إلى الخلائق طالقة. فالمقصود أن طلب العلم لابد أن يكون له مدونات ومخطوطات، يكتب ويسجل ويختصر ويحفظ ويراجع ونحو ذلك. هذا اللي هو يعني يعتبر الاستمرارية في طلب العلم، وأن يزكي هذا العلم بأن ينصح الناس ويعمل به ونحو ذلك. هذه من أعظم يعني النصائح لطلبة العلم، ونسمع وكلنا يسعى يعني لإرضاء الله تبارك وتعالى وأن يحسن خاتمتنا. وبعد أن أجرينا 5 لقاءات مع الشيخ محمد حسن نور الدين إسماعيل، نشكره باسمكم وندعو الله عز وجل له بالتيسير والتوفيق الدائم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.